هذا سحر؟ السحر ما يظهر بهذا المظهر، يظهر في العين فقط. أو لا يشربون ويغتسلون ويتوضؤون الأيام والليالي. فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فضرب بسم الله فانفجرت منه والله 12 عينا، من هنا عين من هنا كالبزبوز كما تسمونه أو الكباس، 12 عينا. لما هذا العدد؟ لأن قبائلهم 12 قبيلة، هؤلاء هم الأصباط أولاد يعقوب عليه السلام. إخوة يوسف كم كانوا؟ 12 رجلا، بنيامين ويوسف وعشرة يهود ومن معه، كل ولد منهم أصبح شيخ قبيلة ولد. تبهتم؟ قبيلة حرب عندنا في الحجاز تفرعت إلى أفخاذ وبطون. إذن كل واحد أصبح بقبائل متعددة. إذن فكانوا 12 قبيلة، أي سبطة، كل عين يشرب منها سبط حتى لا يتزاحموا، لأنهم ما زالوا ما تربوا في حجور الصالحين. والله منكم يتضاربون يتضاربون، وإلا لا؟ أرأينا الحجاج قبل أن يفتح الله بيد المياه يتقاتلون في منى، رأينا بالسكين بيده على الكباس. إذن من رباهم؟ ما جلسوا في حجور الصالحين. فالله عز وجل من رحمته وإحسانه بهم جعل لكل عين خاصة به، كباس يستقي، وفعل هذا بهم في البحر ما قدمت لكم هذا. فانفلق 12 فرقة، كل فرق كالطود العظيم، لأنهم لو مشوا في فرقة واحدة يتزاحمون يتضاربون ويقولون الباطل والفرق. إذن 12 قنطرة أو جسر يمشون عليه. كذلك الماء لو كان عين واحدة والله لا تنسى أن يتقاتلوا. وكيف حال المسلمين اليوم؟ إذا تزاحموا على دكان فقط ترى العجب. ولكن ما كل المسلمين هذا يا شيخ؟ إي والله، الذين تربوا في حجور الصالحين وأصبحوا من ذوي الأحلام والنهى والعقول والبصائر، حاشاهم، إنهم كالملائكة في السماء لا يظلمون ولا يؤذون ولا يتعرضون لأحد. والذين ما عافوا يزني بعضهم بنساء بعض. يا شيخ لا تقول هذا الكلام، والله العظيم مسلم يزني بمرأة مسلم أو بنتي، كيف يتم هذا؟ أين قلبه؟ أين عقله؟ أين دينه؟ أين إيمانه؟ يا شيخ يدخلون أيديهم في جيوب إخوانهم وهم يطوفون بالكعبة ويسلمون على رسول الله ويسلبون أموالهم من الحرام، صح ولا لا؟ كيف يتم هذا؟ لأنهم ما ربوا في حجور الصالحين، ما جلسوا مجالس الهدى، ما عافوا الله ولا بكوا بين يديه ولا ماذا تريد منهم؟ النساء كالرجال على حد سواء، لا يعذر إلا من لم يبلغ الحلم، ما زال ما بلغ معفو عنه. يا شيخ ما الطريق إلى أن نعود إذن ما دامنا نشعر بهذا الشعور؟ الجواب كتاب المسجد وبيت المسلم. سكت العلماء، سكت الطلبة، لا أدري ماذا أصابنا. أسألكم بالله يا سلطان الدرس،